فهو روح الله ساكن فيكم. وفي القلوب دي صرفك الاوتار. صرفك يعني مصطفى الاوتار اللي هي الالحان. فجوه القلوب قلوبنا دي تدي انغام والحان وترانيم. عشان كده لما بنرنم او نسبح ربنا بقلب فعلا بيكلمه, دي الاوتار اللي بتسر مين؟ ربنا. دي اسور العاج اللي ربنا بيفرح بيها. اسور العاج شرطت الاوتار. الله يشتاق ان هو يسكن فينا عشان يجعل قلوبنا قصور من عاج تفرحه وترنم ليه وتسبحه. اتكلم عن صفات الملك, عن عرش الملك, عن فولدان الملك, عن ثياب الملك, وتكلم عن مسكن الملك. لكن يبتدي ينقل بقى النقطة التانية, يتكلم عن الملكة. مين هي الملكة ده هي, ومين اللي هي مدعوة؟ مين هي الملكة ومين اللي هي مدعوة انها تبقى هذه الملكة؟ ده نبقى نكمله تاني بعدين. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنكمل مزمور 45 مع بعض من عدد 9. مزمور 45 من عدد 9. بنات ملوك بين حظياتك, جعلت الملكة عن يمينك بذهب أوفير. شفنا صفات الملك اللي اتكلم عنها في الجزء الاولاني من المزمور, وهفكركم بصفتين مهمين من صفات الملك. ان الملك ده ابرع جمال من بني البشر, القوة, قوة الجمال الجذابة اللي فيه, والقوة المخلصة تاني صفة من خلال السر بتاعه اللي اتكلمنا عنه اللي هو كلمة ربنا وصليب ربنا, القوة اللي بيديها الله للإنسان. وشفنا ثياب الملك, عرش الملك, وشفنا مسكن الملك. لكن الملك ده اللي يليق بيه لابد ان هو تكون ملكة. وهنا نبتدي نتكلم عن الملكة وبترمز لايه الملكة التي تليق الى الملك. الملكة دي هي بتمثل الكنيسة, عروس المسيح, وبتمثل في نفس الوقت كل نفس بشرية فينا. كل واحد فينا هو الملك او هي الملكة اللي تليق بانه يتحد بشخص الله, يفرح بالله ويشبع بربنا ويرتاح في ربنا ويبقى هو وربنا واحد. والملكة ايضا هي العذراء مريم. عشان كده تملي تشوفوا صورة العذراء قاعدة على يمين السيد المسيح. فالملكة هي الكنيسة, هي العذراء مريم, هي النفس البشرية. تبدأ يتكلم عن الملكة ده هي, اذا كانت الملك تليق به الملكة اللي هي انا, يبقى هنا بيبان لنا حاجة جميلة جدا من القصد الالهي اللي ربنا اوجدنا علشانه. ايه هدف وجودي وايه معنى وجودي؟ يلاك معي يا ابنتي وانظري واميلي سمعك. هدف الوجود اللي ربنا اوجدني علشانه, اول حاجة ان انا يكون لي روح البنوة. بيناديها بايه؟ ابنتي. ابنتي يعني اداها روح البنوة, ان الانسان يبقى ابن لله. وفي نفس الوقت الانسان مدعو ان هو يكون عروس للمسيح, وفي نفس الوقت الانسان مدعو انه يكون عن يمين المسيح. خدوا بالكم لان دي حتة حلوة جدا ومهمة جدا, ان كل انسان يعرف ايه معنى وجوده وهو اتخلق ليه وموجود ليه. ربنا خلقني علشان يمتعني بالبنوة. ربنا خلقني مش بس علشان يمتعني بالبنوة, لكن علشان اتحد بيه, اكون انا وهو واحد. اذا كان العريس بيتحد بالعروس ويصير الاثنين واحد, فده الهدف اللي اوجدني الله من اجله. اللي بيقعد في يمين باستمرار ده موضع ايه؟ الكرامة. ليمين موضع الكرامة باستمرار. فده قصد ربنا من حياتي, انه يديني البنوة, انه يديني الاتحاد, انه يديني الكرامة. لو تفتكروا في قصة لطيفة في سفر حسقيال إصحاح 16. ربنا بيتكلم كده عن النفس البشرية من خلال أورشليم، أورشليم اللي اتولدت وهي غريبة وبعدين مرمية بدمها مدوسة، محدش راضي يعبرها وكانت معرضة للموت، لكن مر بيها فإذا زمنها زمن الحب فعمل فيها ايه؟ حماها ونظفها ولبسها واكلها وشبعها، وبعدين في الاخر يقول لها فصرختي للمملكة. حب ان احنا نقرأ الشاهد ده لانه شاهد مهم قوي في حسقيال 16. حسقيال 16 من عدد 1 بيقول: وكانت الي كلمة الرب قائلة: يا ابن ادم عرف اورشليم رجاستها، قل لها هكذا قال السيد الرب لاورشليم: مخرجك ومولدك من ارض كنعان ابوك اموري وامك حيثية. يعني انت كنت غريبة من اب من جنسية وام من جنسية اخرى. اما ميلادك يوم ولدتي فلم تقطع سرتك، سبوك تنزفي، ولم تغسلي بالماء للتنظيف، ولم تملحي تمليحا، ولم تقمطي تقنيطا. محدش اهتم بيها، النفس في حالة محدش مهتم بيها ومحدش قابلها. لم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه لترق لك، بل تروحي على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدتي. يعني حتى هي كانت بتكره نفسيها. فمررت بك وإذ زمنك ورأيتك مدوسة بدمك، فقلت لك بدمك عيشي، قلت لك بدمك عيشي، جعلتك ربوة كنبات الحقل فربوت وكبرت وبلغت دينة الأزياء، ونهدت بياك ونبت شعرك وقد كنت عريانة وعارية. نفس قبل ما تعرف ربنا كانت ايه؟ عريانة وعارية، والعري هنا ده رمز للخطية. الانسان امتى حس انه عريان؟ لما اخطأ. فنفس لسه ما عرفتش ربنا، نفس عايشة في الخطية، مهملة متروكة، مش حاسة بقيمتها، ما حدش مهتم بيها، ما حدش بيحبها، لكن اتقابلت مع ربنا. فمررت بك واذ زمنك رأيتك، واذ زمنك زمن الحب. لما دخلت في علاقة مع الله تلك النفس البشرية، بسطت ذيلي عليك، بعد ما كانت عريانة هو غطاها بهدومه، وسترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول السيد الرب، فصرتي لي، بقيت بتاعتي، فحممتك بالماء وغسلت عنك دمائك ومسحتك بالزيت وألبستك مطرزة ونعلتك بالتخس وأذرتك بالكتان وكسوتك بالذر وحليتك بالحلي، فوضعت إصورة في يديك وتوقا في عنقك، ووضعت خذامة في أنفك وأقراصا في أذنيك وتاج جمال على رأسك، فتحليت بالذهب والفضة ولباسك الكتان والبذر والمطرز، وأكلت السميز والعسل والزيت، وجملت جدا جدا فصلحت لمملكة. شوفوا، نفس كانت مهملة متروكة، نفس كانت مرفوضة، حدش حتى اهتم بيها، لكن ربنا حبها وقعد يجمل فيها لحد ما صلحت ان هي تكون ايه؟ لمملكة، انها تكون ملكة. ده اللي بيعمله الله في النفس البشرية، لان النفس اللي تتحد بيه واللي تليق بيه لابد انها تكون على مستوى الملوكية. ودي حاجة مفرحة جدا لكل واحد فينا، ان مهما كان الانسان فينا من وحاشة ومهما كان الانسان فينا من شر، لكن الله يستطيع ان هو يجملنا جدا جدا جدا لكي ما نستطيع ان احنا نكون او نليق بالمكان الملكة ان احنا نتحد بيه. ده قصد ربنا من خلقة الانسان، انه يجعل كل واحد فينا ليه هذه الملوكية اللي تليق بالاتحاد بشخصه. حالة الانسان قبل معرفة ربنا حالة متعبة جدا، مفيش سلام، مفيش راحة، مفيش شبع، مفيش فرح. لكن لما يخش في زمن الحب يتمتع عندما يفتقد الله الانسان بالخلاص وبالحب. فهو بيقول لها بنات الملوك من كرامتك، او بنات ملوك من حظياتك، جعلت الملكة عن يمينك بذهب اوفير. وذهب اوفير ده ذهب خالص الثمن او نقي جدا، فثمنه غالي للغاية. وهنا الملكة عن يمين الملك في موضع الكرامة. هنشوف بردك العدرة، تملي الصورة القطية الاصيلة، يرسموا العدرة قاعدة على يمين المسيح. وفي طقس الكنيسة لو ايقنت العدرة باستمرار على يمين الهيكل، لان الملكة جلست عن يمين الملك. مش بس موضع الكرامة، ولكن ايضا موضع الشفاعة، موضع القوة. فالله في خلقته للانسان عايز يدي الملكوت للانسان، مهما كانت رداءة الانسان ووحاشة الانسان. الله عايز يدي الانسان مكان الكرامة، الله عايز يدي الانسان البنوة. وبيدعو النفس البشرية هنا يقول لها اسمعي يا بنتي، يا بنت وانظري واميلي اذنك، وانتي شعبك وبيت ابيك. انسي الحياة القديمة، انسي الحياة القديمة وافتكري حياة جديدة. اذا كانوا في طقس الكنيسة بيقولوا العبارة دي للعروسة، اسمعي يا عروسة رزق سمعك وانسي شعبك وبيت ابيك، انك هتنتقلي من حياة الى حياة. انسي حياتك القديمة وابتدي حياة جديدة، حياة طريق بالملكة اللي هي تتحد بالملك. دي باستمرار دعوة ربنا لكل نفس بشرية. انسى حالتك القديمة، انسى حياتك الاولانية، انسى الشرور، انسى الضعفات، انسى الخطايا، انسى السقوط، انسى الكآبة، انسى الحزن، انسى الفشل، وتعالى كابن او كبنت ليا. بس مش بس تسمع، لكن خدوا بالكم الكلمة اميلي بسمعك يعني ايه. اسمع باهتمام، اسمع باهتمام، ادي اهتمام لكلمة ربنا اللي عايز يقولها. اسمعي يا بنت وانظري واميلي اذنك وانسي شعبك وبيت ابيك، فيشتهي الملك حسنك. صدقوني الآية دي كده تتحط في برواز جميل جدا، لأن الملك هنا اللي هو الله بيعمل ايه؟ بيشتهينا احنا، عايزنا. في ناس كتيرة بتبقى حاسة انها مرفوضة من الله، ربنا مش عايزها بسبب وحشتها، بسبب تكاسلها، بسبب بعدها، بسبب تأخرها، ايا كان السبب. لكن لا، دي ارادة الله المعلنة والحاجة اللي جوه قلب ربنا تجاه كل واحد فينا، ان الله يشتهينا وينظر الينا بان احنا حسن جدا، يشتهي الحسن بتاعنا حتى بالرغم ان احنا ما فيناش ولا حاجة كويسة خالص. دعوة للملك انها تنسى حياتها الاولانية القديمة، تنسى كل ما هو وراء وتمتد الى كل ما هو قدام، للعلاقة جديدة بينها وبين ربنا. لانه هو سيدك فاسجدي له. وشوفوا الخيال الجميل في المزمور، هي قال قامت الملكة عن يمين الملك، وفي نفس الوقت هي سجدة. طب هي قايمة ولا سجدة؟ الاثنين. قايمة لانها قايمة في المسيح، منتصرة، ليها كيان في المسيح، ليها قيامة في المسيح. وسجدة بمعنى انها متعبدة للمسيح. عشان كده النفس اللي قامت مع المسيح هي اللي تقدر تقدم عبادة حقيقية للمسيح. فاشتهي الملك حسنك لانه هو سيدك فاسجدي له. اذا كان الله احبني واشتهى الحسن بتاعي فيليق بي ان انا اقول له ان انت سيدي. سيدي يعني ليك السيادة في حياتي. ادي ربنا سيادة في حياتي. والسيادة اللي بيها ربنا في حياتي ان ربنا يبقى هو اولا كلمته مسموعة، كلمته مطاعة، مشاعر الحب لي اولا، مش ربنا اخر حاجة او في ديل القايمة او في ديل الاهتمامات بتاعتي. سيدي يبقى هو اول شيء. ومن تصور اغنى الشعوب تتردى وجهه بهدية. بن تصور رمز للامم. اهل صور دول، صور دي بلد في لبنان، ولو تشوفوا بنات صور اللي تلقوا وجه المسيح بهدايا، لو انتوا بتقروا كده في الكتاب المقدس في تاريخ حياة المسيح مين اللي بنت صور اللي جات وقدمت هدية للمسيح، مين يقول دي؟ لا، بنت صور، المرأة اللي سكبت الطيب دي كانت يهودية، لكن بنت صور دي واحدة لازم تكون ايه؟ أممية، مش من شعب اليهود. جت؟ لا، المرأة الكنعانية الخارجة من تخون صور، وصيدة اللي كان ليها بنت وقالت له ايش في بنتي، ابنتي معذبة، قال ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، فقالت له والكلاب ايضا تأكل من الفتات الساقطة من مائدة اربابها، فقال لها عظيم ايمانك. دي المرأة اللي جت من صور، المرأة الأممية اللي جابت هدية للمسيح وقدمتها له، كانت الهدية هي هدية إيمانها بشخص المسيح. قال لها عظيم هو إيمانك. وبص كده لليهود وقال لهم لم أجد في إسرائيل إيمان بهذا المقدار. برضك بنت صور أغنى أغنياء الأرض جت تتردى وجه الله في شخص مين؟ المجوس. مجوس جم اغنى اغنياء الارض يتردوا وجه ذلك الطفل المولود. فبنت صور دي اشارة للامم، الناس الغرب اللي برضك ليهم نصيب في المسيح. فالمسيح عايز الكل وبيحب الكل وبيقبل الكل اليه. وبنت صور اغنى الشعوب تتردى وجهك بهدية. والهدية اللي ربنا باستمرار عايزها هي هدية الإيمان، الثقة فيه، هدية المحبة، هدية التوبة، الرجوع عن الخطية وعن الغلط اللي الإنسان بيعيشه. قال لها انسي شعبك وبيت أبيكي، انسي كل شيء ما عدا أنا، وما تتعلقيش بشيء إلا بي أنا. اسجدي لي أنا بالسيادة. فرحان هو جدا بتلك النفوس اللي بتعمل معاه كده، بتتعلق بيه، بتخضع له، بتحبه، بتعيش من اجله. كلها مجد ابنة الملك في خدرها منسوجة بذهب ملابسها. كلها مجد. النفس البشرية تتحول كلها الى مجد في خدرها، يعني من جواها، او الترجمة اللي تلاقوها في الاجبية معانا، كل مجد ابنة الملك من داخل. مجد النفس البشرية مش هو مظهرها من بره، مش شكلها، مش جمالها الخارجي، لكن اللي جواها. العذراء مريم مجدها ما كانش شكلها من بره ولا سلطانها ولا الظروف اللي كانت عايشة فيها، ده بالعكس كانت من بره كلها ألم وفقر واحتياج وتعب، ويجوز فيها سيف. لكن العذراء مريم كان كل مجدها من داخل، الحياة الداخلية أو السرية اللي بينها وبين ربنا. عروس النشيد بتقول نفس العبارة، أنا سودة وجميلة، سودة من بره لكن جميلة من جوه. لما تدرسوا خيمة الاجتماع في العهد القديم اللي هي ترمز للكنيسة، كانت خيمة الاجتماع شكلها ايه من بره؟ اسود، جلد تخس، ومنظر كئيب من الخارج. لكن من جوه منظر جميل سماوي اسمنجوني وارجوان وكتان وبوس مضروب. يمكن الناس تبص للنفس البشرية اللي عايشة مع ربنا وتقول يا من بره كده لا ده عايش في حرمان، ده ما بيشوفش مزاجه، ده ما بيتبسطش، ده محروم، ده جعان، ده ده ده ده منظر من بره كئيب، منظر حرمان وفقر وآلام وضيقات. لكن واقع الأمر ان النفس البشرية اللي عايشة مع ربنا قد تبدو من الخارج منظر آلام زي ما شفت شهداء أخنين، ان هم من بره شكل الجسد ايه متقطع ومتألم، لكن من جوه النفس كانت متهللة جدا. ويمكن تعرفوا ان الشهداء دول وهم رايحين كانوا يسروا ان هم رايحين للاستشهاد، كانوا يسروا ان هم يلبسوا ابيض زي الرايحين فرح، بالرغم ان من بره في الم لكن من جوه كان في فرح عجيب. عشان كده مجد الانسان او النفس البشرية كان من جوه. وابونا لما كان بيتكلمنا في اول يوم يقول النفس كل مجدها منين؟ من الداخل. ابونا عبد المسيح المماهري كان مخبي المواهب بتاعته ايه جواه، ما كانش بيظهرها، يمكن كان بيتظاهر بالهبل او بالجنون في بعض الاحيان علشان ما يكشفش اللي جواه لحد، عشان ما يكشفش جواه لحد. العروسة ما تكشفش جمالها الا لعريسها، اسرارها ما حدش يشوفها الا عريسها. عشان كده بيقول بردك عن عروس النشيد الآية الشهيرة: حبيبتي جنة مغلقة ينبوع مختوم. النفس تبقى ليها علاقة سرية بينها وبين ربنا، وده اللي المسيح بيقوله: اذا اردت انك تصلي مش هتصلي قدام الناس، لكن اعمل ايه؟ ادخل مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي في الخفاء، وابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. العلاقة السرية اللي بيني وبين الله ده مجد الانسان، مش شوية المظاهر الخارجية اللي بتظهر قدام الناس دي مجد الانسان. فلان ده بيصلي، بيحضر الاجتماعات، بيصوم، بيخدم، ده كلام فاضي. لكن مجد الانسان الحقيقي العلاقة اللي بينه وبين ربنا. يمكن انا بصلي قدامكم، لكن عايزين تعرفوا المجد الحقيقي لما ابقى في اوضتي لوحدي، يا ترى بصلي مع ربنا ولا لا؟ ده شيء مهم. انا بروح اجتماعات لان بقابل ناس وناس بيعرفوني وممكن ان انا يكون ليا خدمة، لكن لو رحت في بلد غريبة محدش يعرفني، يا ترى هبقى اروح الكنيسة باستمرار ولا لا؟ في فرق كبير جدا بين المظهرية او التظاهر اللي الانسان بيتظاهره بالحياة الدينية، وبين ان فعلا يكون بينه وبين ربنا علاقة سرية. تقولي لي ما صليناش، افرض ما صليناش كجماعة، طب ايه اللي يمنعك انك تصلي كفرد بينك وبين الله؟ هنا مجد النفس البشرية العلاقة السرية، الخضر بتاع النفس البشرية. فعرفنا بيؤمرنا بان احنا نخبي الفضائل بتاعتنا في الداخل جوانا، زي العذراء مريم. تقروا آية لطيفة قوي في انجيل ابن لوقا، يقول ان في اعمال عظيمة واقوال عظيمة اتقالت للعذراء مريم لما المسيح اتولد، لكن هي كانت بتعمل ايه؟ كانت تحفظ كل هذه الامور متفكرة بها في قلبها، مخبياها جوه قلبها. عرفنا بيأمرنا بان احنا نخبي الحاجات الحلوة اللي فينا او العلاقة السرية اللي بيننا وبينه، ونخبيها جوانا عشان عدو الخير ما يكتشفهاش، ما يعرفش اسرارنا، يوم يحاربنا بالكبرياء او يعطلنا ويهزمنا ويستولي على الحاجات اللي عندنا. عشان كده في فرق في الحياة الروحية بين اللي بيتظاهر وبين اللي عنده فعلا ذلك المجد الذي من الداخل. يقول كل مجد ابنة الملك في خدرها في داخلها منسوجة بذهب ملابسها. يبتدي يوصف ثياب العروسة. يقول ان الثياب دي كلها منسوجة بالذهب. اشمعنى الذهب؟ الذهب اول صفة ليه انه لا يتفاعل مع الارض. تاخدوا الذهب تحطوه في الارض ما يفضيش. يفضل قيمته هي هيها ذهب. ما يتفاعلش مع الارض. خدوا بالكم المعنى الجميل ده. والثياب قلنا انها رمز لجسد. زي ثياب الملك رمز لتجسد المسيح او جسده. ايضا ثياب النفس البشرية هي جسدها. معمول من ذهب. من ذهب يعني ما يتفاعلش مع الارض. بنشوف في سفر الرؤيا يوحنا الرائي بيتكلم عن كل حاجة في السماء يقول عليها معمولة منين؟ من الذهب. فالذهب رمز لكل ما هو ثانوي دائم لا يتفاعل مع الارض. الذهب رمز للحب. عشان كده العريس بيقدم للعروسة دبلة منين؟ من ذهب. ليه هو اشمعنى من ذهب؟ مش بس يقولها انها حاجة غالية. لكن عايز يقولها ان الحب اللي جوايا ما بيتفاعلش ما بيتغيرش ما بيقدمش ما بيبلاش. عايز يقول ان الحب ده حب ايه؟ ابدي مستمر. هو عايز يقول كده. لكن اللي بيحصل حاجة تاني. لكن النفس البشرية فعلا ثيابها من ذهب. ما بتتفاعلش مع الارض. سماوية في حب ابدي بتعيش هذا الحب في نقاوة. الذهب ده مادة نقية ما فيهاش شوائب. الذهب مادة غالية. فكل ثياب النفس البشرية منسوجة من ذهب. عشان نقدر نعرف ان فعلا قيمتنا في نظر الله بهذا المنظر وبهذا الشكل. منسوجة بذهب ملابسها. بملابس مطردة تحضر الى الملك في اثرها عذارى صاحباتها. ملابس مطردة يعني مزركشة ملونة تيجي صاحبتها. حد دلوقتي فكرة الاشبينات موجودة عادة قايمة عند اليهود. وده اللي اتكلم عنه المسيح في مثل عذارى الجاهلات والحكيمات. دول كان عبارة عن 10 اشبينات للعروسة. واللي بيمسكوا الشمعة دلوقتي عند العروسة دي الفكرة دي متاخدة من هذا المزمور. صاحبات العروسة اللي بيمسكوا لها الشمع. الميزة الحلوة في النفس اللي هتتحد بربنا انها ما تجيش لربنا ايه لوحديها. لازم تجيب معاها ناس تانية. عروس النشيد تقول له اجذبني وراءك فنجري. فنجري بصيغة الجمع. مش بس اجي لكن اجيب ناس كتيرة معايا. شفتوا الانبا شنودة رئيس المتوحدين مش بس راح للمسيح لكن جذب وراه 4000 راهب ولا 5000 راهب. انبا انطونيوس قديس مكاريوس كل نفس جت واتحدت بربنا وبقت عروسة لربنا. ما جاتش لوحديها لكن جرت الاف معاها ناحية ربنا. دول الصاحبات اللي كمان بييجوا معايا تجاه المسيح. عشان كده من الصعب ان انا اروح للمسيح لوحدي واقول له كفاية ان انا جيت لك. كفاية ان انت جيت لي. طب فين اخوك وفين اختك وفين اصدقائك وفين اصحابك. لكن لما تبقى النفس فعلا منجذبة لربنا ما بتنجذبش لوحديها. بتجذب نفوس كتير معاها. مقدمات اليه يحضرنا بفرح وابتهاج. مش بس رايحين لربنا لكن حطوا خط تحت كلمة بفرح وابتهاج. لان سامحوني في اوقات كتيرة بنروح لربنا غصب عننا. بنروح لربنا بتكاسل. ادينا قاعدين نسمع درس الكتاب اهو بالعافية. لكن لا ربنا عايز اللي جايله يجيله بفرح وابتهاج مش بتضرر. اللي هيترك حاجة من اجله يتركها بفرح وابتهاج. اللي هيحتمل حاجة من اجله يحتمل بفرح وابتهاج، اللي هيديله حاجة يدهاله بفرح وابتهاج، اللي هيصلي يصلي بفرح وابتهاج، اللي هيصوم يصوم بفرح وابتهاج، اللي هيقرا كلمته يقراها بفرح وابتهاج. مش موضوع ادي الجماعة اللي احنا فيهم او المجموعة هتعمل كده يبقى هنعمل كده، او يعني عشان ما يكلموناش كلمة او ما ياخدوش فكرة وحشة عننا، لا سيبكم من كل ده. النفس اللي عايزة تدوق فعلا حلاوة ربنا لابد انها تقدم تجاه الله بفرح وبابتهاج. عشان كده تشوف الشهداء اللي ضحوا من اجل المسيح ضحوا بفرح وابتهاج، والناس الرهبان اللي تركوا من اجل المسيح تركوا بفرح وابتهاج، واللي احتملوا احتملوا بفرح وابتهاج. يبقى العروسة اللي هي الملكة بصفتها بمجدها من الداخلي، بثيابها المطربة من الذهب، بمجموعة صاحبتها اللي معاها، كل دول هيروحوا يقابلوا العريس. طب مكان اللقاء فين وهيتقابلوا فين؟ يدخلنا الى قصر الملك، اللي هو قال على قصر الملك من قصور العاج سرتك الايه الاوتار. قصر الملك ده اللي هو بيته اللي هي كنيسته. مكان اللقاء هو هيكل الملك، يدخلنا الى هيكل الملك، المكان اللي بنتقابل فيه كلنا مع ربنا. عشان كده صدقوني لو احنا بنفهم معنى الكنيسة صح، الكنيسة ده هو مكان العرس اللي بنتقابل فيه مع الله، مكان الاحتفال اللي احنا بنقعد فيه مع ربنا. دي قصة القداس الالهي كلها عبارة عن حفلة زفاف. القداس فرح، القداس ده فرح ربنا فيه. شوف ابونا حتى في الطقس بتاعه يعلن الحمل او العريس بزفة وهو داخل يقول مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث الاقدس، انه بيقدم العريس الكنيسة بتاعته العروسة. بعدين العريس بيقدم نفسه من خلال القرايات اللي بتتقري، البولس والكاثوليكون والانجيل، ده وعود العريس للعروسة، حديكي وحديكي وحديكي. الصلوات اللي بتتقال دي طلبات العروسة من العريس لحد ما يوصل قمة الفرح في لحظة الاتحاد ما بين النفس البشرية وما بين شخص المسيح في التناول. عشان كده عمركم شفتوا في حاجة اسمها قداس حزيني؟ نعرف ان في نغمة حزيني في اسبوع الالم، لكن في قداس حزيني خلاص مش ممكن، لان القداس ده عبارة عن فرح، عرس، عرس الحمل. فمكان اللقاء هو بيبقى في هيكل العريس، يدخلنا الى قصر الملك. طيب اللقاء اللي تم ده والاتحاد اللي تم ده ينتج ايه؟ اكيد ان زي اتنين ما بيتجوزوا بيخلفوا يعطي ثمر هذا اللقاء. فيقول عوضا عن ابائك يكون بنوك، يبقى لك ابناء. نتيجة هذا الاتحاد يجي ابناء، عشان كده يسموا الكنيسة كنيسة ام ولود، او النفس البشرية اللي تيجي لربنا تولد لربنا نفوس. لو الاب والام ليهم علاقة بالله، اولادهم لازم يطلعوا ليهم علاقة بربنا. مش بس ليهم اولاد، ولكن الاولاد دول يبقى موقعهم ايه؟ تكون بنوك تقيمهم رؤساء على كل الارض، يبقوا رؤساء على كل الارض، ليهم سلطان، ما هماش اولاد عاديين او اولاد مخزيين، لكن اولاد مفرحين. اذكر اسمك من كل دور في كل دور فدور، من اجل ذلك تحمدك الشعوب الى الظهر والى الابد. ده النفس كمان تخش في موضوع الخلود، تبقى فوق الزمن، تبقى عايشة مع ربنا دور فدور، يعني من جيل الى جيل، من زمن الى زمن. ليها علاقة بربنا، ليها فرحة بربنا، ليها التصاق بربنا. دي النفس البشرية المثمرة مزينة بأنواع كثيرة، النفس البشرية اللي صارت ملكة فيها فضائل كثيرة زي الكنيسة، ما فيها أسرار كثيرة، فيها 7 أسرار. النفس يبقى فيها فضائل كثيرة، فيها فضيلة محبة واتباع، فيها طهر، فيها نقاوة، فيها رحمة، فيها شفقة، حتى فيها ألم. في مواهب كثيرة المسيح بيديها للكنيسة أو للعروس بتاعته، فعشان كده يبقى عندها إمكانيات كثيرة جدا. ده اللي حصل مع العذراء مريم. العذراء مريم أي مع عن يمين ابنها بتشفع فينا. العذراء مريم ثوبها موشى بالذهب لأنها جسدها حتى صعد إلى السماء. عذراء مريم اشتهى الملك حسنها، زي ما نقول لها في التسبحة: تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل ابنه وحيده وتجسد منك. العذراء مريم كانت بتحفظ بكل الأمور دي في قلبها، عشان كده كان مجدها من الداخل، بالرغم من ظروفها من بره كانت كلها ظروف سيئة، لكن النفس فرحت بربنا. نفسها قالت: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي، بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتباع أمته. وبقت العذراء مريم دي رمز لكل نفس بشرية فينا، تبقى فرحانة بربنا وبتقدم حياتها لربنا بفرح وابتهاج: هوذا أنا أمت الرب. بالرغم بأن ربنا أقامها عن يمينه، لكن قالت عن نفسها: أنا أمت الرب، ليكن لي قولك، هو سيدك وله إيه تسجدين وله تخضعين. إذا كانت العذراء مريم هي صارت الملكة أمنا، هي دعوة إن كل نفس فينا تكتشف جمال هذا العريس، تكتشف قوة هذا العريس اللي بيدعوها، أيا كانت وحشتها وأيا كان ضعفها وأيا كانت سقطتها، إنها تجيله بفرح وابتهاج، وهو يلبسها الثياب المطردة، هو اللي يديها إنها تصلح إنها تكون ملكة، زي ما يقول لها في حبقيال: جمولتي جدا جدا فصلحتي لمملكة. عشان كده إذا كنا شفنا ناس شهداء وناس قديسين في خلال الرحلة بتاعتنا، ما هياش مجرد ذكرى أو مجرد حكاوي سمعناها، لكن هي دعوة إن كل واحد فينا يدخل لتلك العلاقة بينه وبين ربنا، يبقى عروس، يبقى ملكة، يبقى ابن لربنا، يبقى في موضع اليمين. لان انتوا تعرفوا ان السيد المسيح بيتكلم عن يوم الدينونة ان فيه خراف عن اليمين وجداء عن اليسار. يا ترى انا يكون موقعي ايه؟ الملكة العروس هي اللي تيجي عن ناحية اليمين، وناحية اليمين دي ما تجيش الا بعلاقة تتكون بينها وبين ربنا. كده ياريت نقف نصلي دلوقتي وتكون دي طلبتنا من ربنا، ان ربنا يمر علينا يكون زماننا زمن الحب، وهو دلوقتي زماننا زمن الحب، ان احنا كمان نستجيب للعمل اللي عايز يعمله فينا، ان احنا نستحمى ننضف، بس مش من الاضطراب بتاع الرحلة، لكن ننضف من الخطايا، ننضف من الأنانية اللي موجودة فينا، من حب الذات، من أنا باستمرار عايز أبقى نمرة واحد، ننضف من نظرتنا السيئة بعضينا البعض واحتقرنا بعضينا البعض حتى وإن كنا بنظهر بمظهر محبة من خارج، ننضف من جوه مش من بره، علشان نبقى فعلا ملكة تليق بهذا الملك. يا ريت ان احنا نقف قدام ربنا ونصلي ونطلب منه الطلبة دهية. انا عارف ان احنا متعبين، لكن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه. اللي عايز ربنا لازم يصارع عشان ياخد ربنا. مشكلة الدير الزحمة اللي الناس زعلت انها ما دخلتش، هو ده الملكوت بالظبط. مش هنقدر نقول لربنا اصل لقيت الدنيا زحمة ما قدرتش اخش، ما قدرتش تخش خلاص. لكن عايز تخش لازم تعمل ايه؟ تجاهد، لكن مش تزق وتدوس على غيرك، لا لازم تجاهد، لازم تحتمل، لازم تترك، لازم تتعب. دي فكرة الملكوت. بس اللي هنقدمه اللي هنتركه نقدمه بفرح وباجتهاد لربنا. اتفضل نصلي. الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل المزمور 46 لإمام المغنيين لبني قورح على الجواب ترنيمة. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تلحلحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بتموها. ثلاثة نهر فواقيه تفرح مدينة الله. الله مقدس مساكن العلي، مقدس مساكن العلي. الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. عجت الأمم تزعزعت الممالك، أعط صوته ذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب سلاح. هلموا انظروا أعمال الله، كيف جعل خربا في الأرض، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، ويكسر القوس ويقطع الرمح والمركبات يحرقها بالنار. كفوا واعلموا إني أنا الله، أتعالى من الأمم، أتعالى في الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب سلاح. الليلويا. حقيقة مزمور 46 لو حبينا نديله عنوان نقدر نقول إن الله ملجأ للإنسان، أو الله هو قوة الإنسان. إذا كان العالم كله دلوقتي بيتهيأ أو في وسط ناس إحساس دفين بأن في كارثة عظيمة هتحصل على العالم كله، سواء يكون حرب نووية أو سواء يكون كوارث في الطبيعة، ما بين إن إحنا عمالين نسمع أخبار كوارث في الطبيعة، حرائق في الغابات، فيضانات، زلازل، كوارث كثيرة جدا بتحصل في العالم، وكل ده بيدي احساس للانسان بان في كارثة عالمية هتحصل. ازاي يواجهها الانسان وكيف يكون موقف الانسان تجاه هذه الاخطار وتجاه هذه الحروب وتجاه هذه الضيقات وتجاه هذه الشدائد؟ حقيقة ان المزمور 46 بيردلنا على هذا السؤال. في مزمور 45 شفنا النفس عروس للمسيح. مزمور 45 اتكلم عن جمال العريس وعن قوة العريس، واتكلم عن صفات العروسة التي تليق بهذا العريس، الملكة التي تجلس عن يمين الملك. في مزمور 46 بيتكلم عن ماذا يصنع ذلك العريس لتلك العروس، كيف يصير الله ملجأ للإنسان أو ملجأ للنفس اللي اتحدت بيه، وليس ملجأ فقط ولكن ملجأ وقوة. والمزمور ده بيكلمنا انك لو عايز أمن حقيقي وإحساس بالأمان محدش يقدر ينزعه منك او محدش بيقدر يفقدهولك. فالله هو امننا الحقيقي والامان بتاعنا، والله وحده فقط وليس معه اي شيء اخر هو الذي يستطيع انه يعطينا الامان في هذا الوجود وفي هذا العالم، لا صحة ولا مال ولا امكانيات ولا اتصالات ولا سلطان ولا اي شيء يقدر يدي للانسان احساس بالامان الحقيقي الا الله. لان هيتكلم عن ان كل شيء متغير بيتغير، حتى الجبال بتتغير وبتتحرك وبتنقلب، لكن لا يبقى شيء ثابت في هذا الوجود كله الا الله فقط. فالله هو الامن والامان الحقيقي للنفس اللي اتحدت بيه والنفس اللي احبته. ايضا هذا المزمور زي ما بيقول في العنوان لإمام المغنيين ينشده القائد، قائد المغنيين او منشد المنشدين اللي بيقود الفرقة في العبادة الجمهورية او في العبادة الجماعية اللي بتبقى في الهيكل. وكان هذا النشيد او هذا المزمور لبني قورح بيرنموه، بيقول على الجواب، وكلمة على الجواب ده نغمة اللحن اللي بيتقال بيه هذا المزمور، وهي نغمة مرتفعة تتقال اجمل ما يكون باصوات الفتيات، لان الاصوات البنات بيبقى رفيع والطبقة بتاعته عالية. لكن في نفس معنى الكلمة على الجواب تعبير لطيف قوي، وكأن هذا المزمور بيمثل الرد او الجواب على صرخة انسان في بيئة او في خطر او في شدة. ان واحد صرخ ووجد الله ايه؟ ملجأ وقوة ليه. ترنيمة هي ترنيمة الفرح، ترنيمة الابتهاج. الله لنا ملجأ وقوة، الله لنا ملجأ وقوة. الملجأ ده مكان الواحد يستخبى فيه، يلتجئ اليه، يحتمي بيه. قد يضطر الانسان الى الهروب فمحتاج لحاجة يستخبى فيها يقرب اليها، فالله هو الملجأ اللي الانسان يقدر يهرب اليه يستخبى فيه يحتمي بيه. وفي نفس الوقت مش بس ملجأ لكن كمان قوة. في وقت من الاوقات الانسان يبقى محتاج انه يهرب يستخبى، الله هو ملجأه ومخبأه. وفي وقت من الاوقات الانسان محتاج انه يقاوم، انه يحارب، انه يشتغل، فالله يبقى هو ايه؟ قوته اللي بتديله امكانية الحرب. ده كان ربنا كده بيعلم شعبه في العهد القديم، فوقات كان يخليهم يهربوا، فوقات تانية يقول لهم قفوا وانظروا خلاص الله خليكم مكانكم ولكن ما تعملوش حاجة. وفي اوقات تانية كان يقول ليشوع بن نون انزل وحارب. في وقت قد اكون محتاج فيه اني اهرب، زي ما المسيح نفسه هرب الى ارض مصر تنقذ القبيل وامه، وهرب الى ارض مصر. في وقت تاني ممكن اكون فيه ثابت في مكاني، اسكت قف وانظر خلاص الله ما تعملش حاجة. وفي وقت ثالث قد يدفعني الله الى اني احارب واقاوم واهاجم. فاذا كنت بهرب هو ملجأي اللي بستخبى فيه، واذا كنت بقاوم هو قوتي اللي بتقويني على اني اقدر احارب واهاجم. فبيقول ان الله لنا، لنا يعني بتاعنا. اذا كان الله لنا فمن علينا زي ما بيقول بولس الرسول. اذا كان ربنا بتاعي مين اللي يبقى عليا؟ فبيقول الله لنا ملجأ وقوة. ما قالش بس قوة لكن ملجأ، لان ممكن يكون في انسان قوي لكنه ليس لي ملجأ، ممكن يكون في شيء قوي لكن ده ضدي مش معايا، لكن الله اجمل ما فيه ان هو اقوى شيء وفي نفس هو نفس الوقت هو معايا ليا. الله قوة غير منغلبة، هو ما منهزمش ابدا، حصن غير ممكن قهره، مش مجرد ملجأ وقوة فقط لكن ده ملجأ مطلق لا يستطيع احد قهره او اقتحامه. الله مش مجرد قوة وبس لكن قوة غير مغلوبة لا يستطيع احد انه يغلبها. الله ملجأ امين للغاية جدا جدا للانسان، فاذا كان ملجأ او اذا كان قوة فالملجأ والقوة دول حالتين او طريقين يعين الانسان في كل امور حياته. عونا في الضيقات، اذا كان ملجأ او قوة فهو عون في الضيقات، وجد شديدا، وجد شديدا يعني اختبر جرب فوجد ان هو ايه قوي شديد يعين الانسان. يمكن في الترجمة اللي موجودة في الأنبياء يقول إلهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا. طب ايه الشدائد اللي بتصيب الانسان؟ ايه الشدائد اللي بتصيب الانسان والله يبقى معين وملجأ وقوة من خلالها؟ شدائد دي اي نوع من الشدائد، قد تكون شدائد مادية ضيقات جسدية، وقد تكون شدائد نفسية، وقد تكون شدائد روحية. ده جرح الخطية وجرح ضمير الانسان لما يتجرح اشد الما كثيرا جدا من جرح الايه الجسد، لما يبقى الخطية كده شرخة جوه ضمير الانسان، جرحة جوه الانسان والانسان عمال يتوجع. الالم الجسدي ممكن اهو الانسان يستحمله او ممكن ياخده شوية مسكنات، لكن الالم الروحي او الم الضمير او الالم النفسي من يطيقه؟ مين اللي يقدر يشفيه؟ الله وجد اختبر فوجد شديدا قوي جدا في شفائه لضيقات الانسان وشدائد الانسان والام الانسان. فاذا كان الله ملجأ وقوة وعون ليا بتاعي، لذلك لا نخشى. اذا كان ربنا معايا طب هخاف من ايه؟ هضطرب من ايه؟ هنزعج من ايه؟ في كل مرة بنضطرب وبنخاف وبننزعج فيها ده بيكون نتيجة عدم احساسنا بوجود الله في حياتنا، عدم احساسنا بحضور الله، عدم رؤيتنا لشخص الرب، عشان كده بننزعج وبنخاف وبنضطرب وبنتألم وبنيأس وبنتحطم. لكن اذا كنت شايف باستمرار ان الله ليا بتاعي ملجأ وقوة ومعين في كل الشدائد اللي اصابتني، لذلك لا نخشى. لا نخشى ولو تبحبحت الارض ولو انقلبت الجبال الى قلب البحار. الجبال والارض دول اطلب شيء في الوجود، الجبال دي اكثر شيء ثباتا في الوجود، الشيء الثابت اللي ما بيتحركش. فاذا كانت الجبال الاكثر صلابة والاكثر ثبات هتنقلب ومش هتثبت، واذا كانت الارض اللي هي ثابتة تزحزحت وتحركت من مكانها والجبل العالي قوي الفوق انقلب الى قلب البحار اللي هي اوطى حاجة. اعلى حاجة بقت ايه؟ اوطى حاجة. واثبت حاجة بقت المتزعزعة. والبحر ده اكتر شيء مضطرب في العالم. الجبل ده اثبت شيء والبحر ده اكثر شيء اضطرابا، عدم استقرار. لو البحر على طول عمال يتقلب يوسع ويزيد ويمد وجذر وامواج تعلى ويبلع بواه، البحر مش ممكن يكون ثابت ابدا. بحر مضطرب متقلب، والجبل شيء ثابت. فحتى لو تحول ثابت الى متغير، وحتى لو النزل العالي والمرتفع قوي الى انه يبقى في اسفل الاسافل او في الحضيض، حتى لو تغير كل شيء، حتى لو تغيرت في الثوابت اللي موجودة في الوجود، فانا لا اخشى ولا اتزعزع. حتى لو تغيرت الطبيعة، اذا كان الانسان بيخاف من الطبيعة او بيخاف من الحروب، لكن الانسان اللي اتحد بربنا وخد ربنا ليه ملجأ وقوة وعون لا يخشى لا يخاف. الجبل ده في الكتاب المقدس مش بس الشيء العالي والشيء الثابت والشيء الصلب، لكن باستمرار تلاقوا ان الجبل في الكتاب المقدس يرمز الى الروحي، القديسين. فهو ممكن يقول ان في قديسين زي الجبال هتقع في البحر، اوعوا تتخضوا وتخافوا. اذا شفت نموذج عالي من القداسة فقط في بحر العالم، اوعى تقول مفيش فايدة، لان الناس متغيرة. ما هو كل اللي سقطوا في الهرطقات كانوا للاسف قامات روحية، كانوا بطاركة وأساقفة وقصوص، كانوا علامة. فإذا حتى الناس اتغيرت، الناس اللي احنا بنحطهم كنموذج أو بنحطهم كشيء عالي ومرتفع، ما تبنيش حياتك على الناس ولا على الشخصيات العظيمة، ولا تضع رجاءك ولا حمايتك في الأشخاص أيا كانوا، لكن خد الله هو الملجأ، خد الله هو القوة، خد الله هو العون، خد الله هو المثال اللي انت بتترجاه واللي انت بتحتني بيه وبتمسك فيه. لو انقلبت الجبال الى قلب البحار، والبحر هنا في اضطرابه وتغيره اشارة الى العالم في اضطرابه وتغيره، مش بس للعالم لكن كمان اشارة الى الموت، لان البحر بيبلع كل شيء جواه زي الموت اللي بيبلع كل شيء جواه. فحتى لو الموت اخذ كل شيء ثابت وكل شيء عظيم وكل شيء عالي، انا لا اخشى من هذا البحر ولا اخشى من هذا الموت، لان الله لي ملجأ قوة ومعين. تعد وتجيش مياهها، مهما علي البحر وعلي موجه ومهما الموت ده زاد وزاد وزاد في العالم، والمسيح قال كده هتسمعوا عن اخبار كوارث وحروب واوبئة ومجاعات وزلازل، وان الموت يزداد والبحر يزداد اضطرابه ويزداد هيجانه يوما فيوما. تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال، وقدام البحر وقدام الموت الجبال كلها تتهز بطمورها بملء البحر، حتى الجبال العالية تهتز امامه. وبعدين يقول سلاح علشان يترك للانسان فرصة للتفكير وللتأمل، ان كل شيء قابل للاهتزاز وللزوال، لكن الملجأ الامين الوحيد والقوة الغير مغلوبة الملجأ المطلق الأمين والقوة المطلقة الأمينة التي لا تنغلب هي الله. ربنا مش بيمنع المصائب اللي بتيجي للإنسان، لا يمنع نزول الشر أو الضيقات أو الآلام عن الإنسان، ولكن في الضيقات وفي الآلام ينزل هو بنفسه في وسط الآلام مع الإنسان. منظر الفتية الثلاثة المرميين في أتون النار، ربنا ما منعش الأتون عنهم، لكن ربنا نزل في الأتون إيه معاهم. وهي دي نصرة ربنا، إن مش ربنا بيمنع الأتون من حياتنا، لكن ربنا بينزل معانا في وسط الأتون. حتى ان الانسان يقول لربنا وجودك يا رب معانا في وسط الأتون افضل كتير جدا من ان الأتون ما يبقاش موجود وانت تختفي من وسطينا، لان وجودك في وسطينا ده هو اللي بيفرحنا. العالم كله يتزعزع ويضطرب، حتى الجبال حتى الارض، البحار تغطي الكل باضطرابها، لكن اللي مع ربنا شيء اخر. يقول نهر سواقيه تفرح مدينة الله مقدس مساكن العلي. العالم كله زي البحر، لكن مدينة الله اللي ساكن فيها الله دي فوستيها ايه؟ نهر. ايه الفرق بين النهر والبحر؟ ايه الفرق بين النهر والبحر؟ البحر مضطرب باستمرار متقلب، ميته مرة ميته مالحة مخيف، اللي ينزل فيه عنده احساس بالموت، لكن النهر هادي منعش يعطي حياة ميته عذبة. البحر يغطي الارض كلها، لكن مقدس العلي او المدينة المقدسة بتاعة العلي اللي الله ساكن في وسطها ده اللي انهار الماء العذبة هي اللي بتجري فيها. نهر سواقيه يفرح مدينة الله، والنهر باستمرار إذا كان البحر يشير إلى الموت فالنهر يشير إلى الحياة في الكتاب المقدس. والمسيح كان يتكلم باستمرار عن الروح القدس بأنه هو النهر، من آمن به، من حافظ الآية، تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مسمعين أن ينالوه، يوحنا 7. النهر ميته عذبة ميته هدء، يعطي حياة يعطي راحة في مدينة الله. عشان كده هذا النهر يفرح مدينة الله. الحضارات قامت على ضفاف الأنهار، التقدم والرخاء والشبع كان موجود بواسطة الأنهار، بيتفرعوا دلوقتي على المية بتاعت الأنهار، لكن في نهر دائم يجري في وسط المدينة التي يسكنها الله والتي قدسها الله واختارها الله مقدسا له لكي يسكن فيها. والمدينة دي مقدس الله ما هي إلا كنيسة، مش أورشليم الأرضية، ده كانت زمان أورشليم الأرضية مدينة الله، لكن أورشليم الأرضية دي كانت رمز لكل نفس الله يأتي ويسكن فيها. أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. يروي ربنا تلك النفس بنهر الحياة، بنهر الروح القدس، بنهر الكلمة بتاعته، فيفرح النفس فيثبت النفس. يبقى الدنيا كلها متزعزعة ومتغيرة ومتقلبة، والدنيا كلها متغيرة الا النفس اللي نهر الله يجري في وسطها. الله في وسطها فلن تتزعزع. وش معنى الوسط؟ اصل الوسط ده هو نقطة المركز، نقطة الارتكاز. لما يسير الله نقطة الارتكاز في حياة الانسان، لما يبقى الله في وسطها لن تتزعزع. في كتاب لطيف قوي ممكن تقروه لمظهر باسيلية بعنوان البقية التقية، بيتكلم على ان باستمرار في كوارث تصيب كل شيء، لكن الله باستمرار ليه مجموعة تقية تدعو لابد ان هو يحفظها وايه وينتشلها. زي الطوفان يغرق العالم كله، لكن في بقية تقية تخلص، اللي هم مين؟ نوح واولاده اللي لهم علاقة بالله، اللي الله في وسطكم. في قصة لطيفة جدا عن مجموعة مرسلة كانت في استراليا بتخدم ربنا، كانوا قاعدين في مدرسة وفجأة تشتعل الحرائق دون سابق انذار في كل الغابات، تاخد بآلاف الهكتارات حرائق. لما بتولع في الغابات لان الجو حر هناك بتولع ما بيعرفوش يطفوها، وتحيط النار بتلك المدرسة اللي فيها الارسالية. كان فيها مجموعة اطفال صغيرين واقفين يصلوا مع الخادم المرسل بتاعهم، فيجدوا شيء عجيب جدا، النار بتلتهم كل البيوت اللي حواليهم، وتيجي النار عند المدرسة دي وتعبر من فوقيهم وما تمسش حد من المدرسة خالص وما تمسش المدرسة، وتبقى تلك البقية التقية محفوظة، تلك البقية الصغيرة، لان الله ايه في وسطها فلن تتزعزع. مش الله بس بيحمي من الاخطار، او الفكرة هي حماية من الاخطار، لكن الفكرة ان الله يعطي ثبات للنفس اللي هو في وسطها، للنفس اللي هي اخدته نقطة ارتكاز في حياتها. الله في وسطها فلن تتزعزع. يعينها الله عند اقبال الصبح. النفس اللي ربنا في وسطها، اللي ربنا في مركز حياتها، اصل باستمرار الانسان يحب ياخد نقطة المركز. لما مثلا واحد يطلع رحلة او يجي اجتماع او يبقى في مجتمع الشغل، يبقى باستمرار عايز يبقى هو في المركز. في المركز يعني كل اهتمام يبقى ايه بتوجه ليه، والناس كلها بصاله ومحترماه وبتحبه. في البيت كل واحد عايز يبقى هو المركز، الاهتمام كله عليه، الاحترام كله ليه، هو في الاول. كل واحد تملي باستمرار عايز يخش في نقطة المركز. هي الخناقات كلها بتحصل ليه؟ ان انا عايز ابقى في المركز وغيري عايز يبقى في نفس النقطة، فنقعد نزق في بعض، كل واحد يقعد يزق في التاني علشان ياخد هذا المركز ويبقى التركيز عليه، فنبتدي نتصارع ونتخانق ونغضب. لكن النفس اللي اتعلمت انها تنكر ذاتها، الله هو اللي يبقى فين؟ في المركز، واحنا متلفيين حواليه. يعينها الله عند اقبال الصبح. طب وش معنى حكاية اقبال الصبح دي؟ يعني ايه اقبال الصبح؟ يعني ايه بقى لما يجي النهار؟ هو لما جه النهار حصل ايه؟ قيامة. يعينها الله بقيامته. مش القيامة دي قوة تعين الانسان، مش البحر ده هو الشيء اللي بياكل كل شيء ثابت، اللي بيوقع الجبال وبيزحزح الارض، ولما يطمو ويجيش ويعج بيغرق الكل، وان من البحر ده رمز للموت. حتى لو جه الموت فعند اقبال الصباح الله يعطيني قوة القيامة فلا يكون للموت سلطان علي. عشان كده هخاف من ايه؟ اقصى شيء ممكن يخوفني نهايته ايه؟ الموت. اقصى شيء ممكن يخوف الانسان. انت خايف من المرض ليه؟ اقصى ما يمكن الموت المرض يعمله فيك ايه؟ الموت. خايف من العذاب من الالم ليه؟ خايف من الفشل ليه؟ خايف من الناس ليه؟ خايف من المستقبل ليه؟ خايف من الشياطين ليه؟ هيلاقي الانسان ان اخر عدو يقتل هو الموت. ما هو ده هو السلطان بتاع الخوف. واحد بيخاف يحسن يخش في الموت. طب واذا كان ربنا ادى النصر على الموت وعان النفس بالقيامة يعينها عند اقبال الايه؟ الصباح. لان هو قام في الفجر باكرا جدا. عند اقبال الصباح سريعا جدا. مهما كانت الظلمة ومهما كانت الموت المحيط بالانسان وعدم الرؤية اللي عايش فيها الانسان، فالله يعين النفس اللي هو في وسطها واللي هي تركزت حواليه ووضعت ثقتها ورجاؤها فيه. فبالرغم من ان الجبال بتتزعزع والارض بتتزحزح والبحر بيعوج، لكن مدينة الله مقدس الله نشوفها فرحانة مرتوية مقدسة. العلي يسكن في وسطها، العلي يعينها بقيامته. عجت الامم، تزعزعت الممالك، اعطى صوته ذابت الارض. وزي ما قلنا ان في كل مضمون لابد ان احنا نلمح شخص المسيح. عجت الامم، امم كتير عمال ضجيج واضطراب وزعيق. اليهود على الرومان قاموا عجوا وضجوا عاملين دوشة كبيرة. تزعزعت الممالك، كل ده لما هو اعطى صوته على خشبة الصليب. تقروا كده في البشائر ويقول وصرخ يسوع بصوت عظيم. حصل ايه لما صرخ؟ انشق حجاب الهيكل الى اثنين من فوق الى اسفل، والارض تزلزلت والصخور تشققت والاموات قامت والقبور تفتحت لمجرد انه اعطى صوته فتزلزلت الارض. اذا كان في المرة الاولى في خلقة العالم ادى صوته فخلقت الارض، كن فكان. فعلى خشبة الصليب ادى صوته فتزلزلت المسكونة كلها. حضور الله في حياة الانسان اخطر شيء في كيان الانسان. النفس اللي مش متمتعة بحضور ربنا في حياتها وربنا مش في وسطها، نفس عرضة للتغيرات. مهما كانت زي الجبل ومهما ورثت الارض كلها، لكن حضور الله يروي النفس، يثبت النفس، ينصر النفس، يحفظ النفس، يفرح النفس، يريح النفس. حضور ربنا ده اغلى شيء في الوجود. رب الجنود معنا. النفس اللي اختبرت ان رب الجنود معاها، ملجأنا اله يعقوب. النفس اللي حست انها تحتمي في الله وتختبئ في الله هي اللي ليها هذا الارتواء. عشان كده الكنيسة خدت المزمور ده وحطته في الاجبية في صلاة الساعة تالتة. الساعة اللي المسيح اتصلب فيها وصرخ فيها بصوت عظيم، والساعة اللي حل الروح القدس كنهر يفرح مدينة الله، يجري في وسط مدينة الله فيرويها. عشان كده المطلوب ملجأ لينا نستخبى فيه، المطلوب قوة لينا، المطلوب عون لينا، عون لا يتغير، قوة غير منغلبة، ملجأ أمين لا يستطيع أحد أن يقتحمه، ذلك المطلوب. عشان كده الكنيسة حطت هذا المزمور في صلاة الساعة الثالثة، عشان الإنسان اللي محتاج لملجأ يخش يستخبى فيه، وعشان الإنسان الضعيف اللي محتاج قوة يجد تلك القوة وذلك العون في شخص المطلوب. هلموا انظروا أعمال الله، تعالوا شوفوا ربنا بيعمل ايه. بدعوة الروح القدس لينا اللي بيقوله لنا مزمور الساعة الثالثة، تعالوا شوفوا أعمال الله كيف جعل خلبا في الأرض، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يكسر القوس ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. ما هذه الحاجات اللي كانت بتخوف النفس وبترهب النفس. الجزء الأولاني بيتكلم عن الطبيعة اللي بترهب الإنسان، وكيف الإنسان اللي ربنا في وسط حياته يتغلب على تلك الطبيعة. والجزء الثاني بيتكلم عن الحروب، عن العداء الإنساني اللي موجود، الرمح والقوس والمركبات والعدد، وكل آلة صورت ضدك لا تنجح. واحد يبص للتاريخ يلاقي حاجة عجيبة جدا، أمم الرومان دول ياما أذلوا في المسيحيين، الفرس المدينيين ياما اضطهدوا شعب الله، لكن الأمم اتقلبت وكل الأمم في قوتها ضاعت وراحت وانتهت، لكن بقي شعب الله ايه؟ ثابت. الأمم دي كان عندها مركبات وجيوش ورماح وسيوف وآلات وقدرات وإمكانيات، كلها انتهت، بينما شعب الله اللي محلتوش حاجة هو اللي ايه؟ باقي، هو اللي ثابت. أبواب الجحيم لم تقوى عليك، كل آلة صورت ضدك لا تنجح، كل لسان يقوم عليك بالقضاء تحكمين عليه. وعد الله، تعالوا شوفوا أعمال الله. الرومان دول اللي قعدوا ما يقرب من 5 قرون من الزمن يضطهدوا المسيحية، وكان معاهم السيف وكان معاهم المركبات وكان معاهم الرمح ومعاهم السلطان، تزلزلت الأمم دي وانتهت وراحت، لكن فضل شعب الله اللي معهوش أي حاجة، لا رفع سيف ولا رفع سلاح ولا حارب ولا دافع عن نفسه، لكن الله خرب الممالك، خرب الأرض، سكن الحروب، كسر القوس، فشل الخطط اللي قامت ضد الكنيسة واللي قامت ضد النفس المتكلة عليه، أطفى قوة النار، المركبات اللي هي الإمكانيات وكل آلة صورت ضد الكنيسة كلها اتحرقت وتحطمت. فلم يتسلح شعب الله إلا بالرب إله القوات. عشان كده اوعى تعتمد على ذاتك ولا على امكانياتك ولا على برك ولا على صلاحك، لان كل الحاجات دي متغيرة وضائعة تكف وتخرب. لكن لو عايز تتسلح بقوة لا تنغلب فتسلح برب الجنود. عشان كده يقول كفوا واعلموا اني انا الله. كفوا، كفوا يعني ايه؟ اسكتوا، كفاية اعتماد على ذاتك، وكفاية مكر ولؤم وتدبير وخطط، كفاية ترتيبات علشان تأمن حياتك وعشان تقوي نفسك، كف بطل لاعب عيال. كفوا واعلموا، اعرفوا بقى ان مفيش ايه غيري، اني انا هو الله، ان السلاح الحقيقي هو في علاقتك بربنا، ان ثباتك الحقيقي مش في امكانياتك ولا حتى في برك، لكن سلاحك الحقيقي هل الله في وسطك ولا لا؟ انت ماسك في ربنا ولا لا؟ ده السلاح الحقيقي. كفوا واعلموا اني انا هو الله. ويمكن تلاقوها في بعض الترجمات اللي في الادبيه يقول ثابروا. ثابروا يعني خليكم ماسكين في ربنا، تمروا في مسككم في ربنا، لان هو ده سلاحكم الحقيقي. كلمه كفوا دي تلاقوها هي نفس الكلمه اللي المسيح قالها للبحر لما كان التلاميذ في المركب والبحر ايه هاج وماج والامواج قامت واتقلبت وكادوا يخرقوا، فالمسيح وقف وقال له ابكم او اسكت، هي نفس كلمه كفوا. فالبحر المضطرب اللي بيزحزح حتى الجبال ويقلبها بكلمه واحده من فم الله ايه يسكت. فكف عن خططك وكف عن تدبيرك وكف عن مكرك وكف عن محاولاتك وانفق في ربنا. اعلم اني انا الله اتعالى بين الامم، اتعالى في الارض. ارفع ربنا في حياتك.